بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، نسأل الله اللطف والسلامة والعفو والعافية والرحمة والمغفرة. أنا طبعا نبدأ حديثنا النهاردة بتلك الأيام نزولها بين الناس، ده مذكور في القرآن، ده معناته أن الأيام اللي احنا بنعيشها دي الأيام الحلوة حتى الأيام الحزينة بتنداول بين الناس، وأيامهم نفس الحكاية بتنداول عندنا. دي أشياء مش ملكنا، أشياء مش إحنا اللي يعني نصنعها، وإنما هي أشياء كما ذكرت حياة بنعيشها، بنصبح بنعمل إيه في يومنا وبنترك إيه الآخرين بيكرروه أو بيطوروه بيعيشوا فيه. الطبل بيجي هو مش بيجي يعني بيجد حياة جديدة، بيجد نفس الحياة المتواجدة، نفس الأيام المتواجدة وبيعيش فيها، وهذه حياته، بيصبح شخص ده شخص آخر إلا إذا طور وحدث وعدل وضبط واستطاع أن يضع زي ما بيقوله بصمته اللي هو شيء مميز عن الآخرين. إذا لم يستطع ذلك فهو مثل الآخرين، وده مش عيب، مش وحش، لأن الآخرين اللي بيبدأ قليلين اللي بيبذلوا جهد، وعادة في نوع من أنواع الكيرف، يعني الواحد بيجد الناس اللي هي الوسط أكثر من الناس اللي بيوصلوا في القمة والناس اللي بالقاع، وإن كان طبعا يعني ما نقولش القاع يعني المحرومين زي اللي موجودين مثلا في افريقيا ولا موجودين هنا ولا موجودين هنا، فده طبعا من الاشياء العلمية، اشياء علمية، الحاجات الوسط دايما يعني بهذا الشكل كده، او كيرف او هرم هنا وهنا نقطة، وعادة الجميع او كل في الوسط، تجد الاغلبية في الوسط. فإحنا مع الوسط تقريبا، أو اللي منزحين شمال كده ولا شمال كده الله أعلم، هذه وفقا بقى دي عملية إيه برضك يعني نسبية، لأن كل شيء في الحياة برضك عملية نسبية. إزاي الأكل مثلا؟ الله بيقول العيش على سبيل المثال، الكل بيأكل؟ لا، مش الكل بيأكل. انا بروح مثلا المطعم بطلب عيش، بلاقي واحد تاني بيقول لا مش عايز عيش، اديني بس الرز ولا العمليه نسبيه، ده شيء حلو، الاخر ممكن يطلع لك فيه نقد. احنا لما نشوف فيلم يقول لك دول نقاد، هنا طلع لك الحاجات المساوئ اللي فيه والمميزات، بس يطلع لك المساوئ، لكن انت ما شفتش المساوئ، ما قدرتش تصبر او يعني تصبر اغوار هذه الاشياء، زي لما بنجد والله فاكهه ولا بنجد اي انتاج اي شيء، الناس لها نظره، اللي عنده العلم ليه نظره مختلفه عن اللي ما عندوش علم، اللي هيراه كده اول شيء عادي. فتلك الايام ندولها بين الناس، احنا طبعا يعني بنجد والله الايام بتاعتنا الحلوه اللي نتمنى انها تعود اصبحت عند ناس تانية، في ناس تانية لحد دلوقتي ما زالوا، قد يكون هم ولا قد يكونوا يختلفوا، اللي بيروح مكة واللي بيروح المدينة واللي يعني بينزلوا الاسواق واللي بيسافروا مثلا مكان الفلاني واللي بيعملوا كذا وسوي كذا، دي اشياء يعني احنا ما وصلناش وصلنا اليها، والاخرين هيوصلوا اليها او اللي وصلوا معانا وهكذا. ولكن كما ذكرت نظرا لان الضروريات هي اللي بنحاول ان احنا نحافظ عليها، يعني بنترك الاشياء الاخرى اللي هي تعتبر يعني ما نسميها ضروريه ولا كماليه، ضروريه اقل ضروره، هنا برضك نحاول ان احنا نضع تلك النسبه، يعني قد نجدها انها مهمه في عمليه قضاء الاجازه، ان الانسان لازم اجازته ويرتاح، ولكن عندك الإمكانية لذلك ولا ما عندكش؟ اهم حاجة ان احنا نرتاح، فانا نرتاح في البيت. يقول لك ارتاح في بيتك. فهنا هو العملية وفقا لظروف معينة مرت بكل انسان، فبيجد في شيء كويس بيتمنى ان يحافظ عليه ولكنه لا يستطيع ذلك. يعني زي ما بيقولوا خلاص الميزانية هكعت ولا قلت ولا ما فيش ميزانية بقت صفر ولا ظروف كثيرة جدا. ما نقولش بس الميزانية، الميزانية ما نقولش بس اللي هي المادة الفلوس، لا الميزانية فيها اشياء معتبرات كثيرة جدا الواحد ما بيحطهاش في باله، نشاطه همته واللي معاه يعني الدعم اللي متواجد والظروف المهيئة وما فيش اعباء لسه تبدأ زوجات اعباء وتراكمت. يعني زي ما الواحد يشتري كده شيء جديد مش مشكلة، يجي يشتري تاني شيء جديد هيتكوم عنده اشياء، تصبح عنده فيه كركبة كبيرة، يبدأ لما يجي يشتري تاني لا انا عندي الكركبة كده، وان كان محتاج هذا الشيء جديد حتى لو لبس ولا اكل ولا شرب، لا خلاص احنا عندي في البيت ما تشتريش، عندنا في البيت ما تجيبش ما تجيبش ما تعملش ما تسويش. فيبدأ هنا نوع من انواع التشبع. اسمعنا حد يسمعها بردك، نوع من انواع التشبع. والناس والانسان متقلب، يعني يوم راضي ويوم زعلان ويوم مبسوط ويوم فرحان ويوم حزين. ونسأل الله ان يكرمنا جميعا دائما وابدا، ونرتاح في حياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله.